مريم تموت على سفينة فرنجية. بنتي مرينا. ابعد عني، أنا مريم المصرية. النهار هتخروني. طلعها أنت يا مصر من الحريقة. اعمل معروف، اعمل معروف. شفت بقى أن أنا بنت جبان زيك. مريم استنى مشيلك يا مريم. النار مسكت في هدومك يا عم عتنان. سيبني أنا، أنا سعيدة، سعيدة بالموت. أنا عارفة أنا رايحة فين. أنا رايحة الجنة اللي أمنت بيها من كلام الدراويش. أنا شايفاها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. استني استني. النار النار. كده يا مريم كده، ده انت هديت لانتصار لمعروف. فكرتني يا عم عدنان، عهد بيني وبينك إذا كان في قلب معروف عطف من جهتي يخليه لجبر الخواطر. جبر الخواطر تفضلت تاكل الجسور بسنانها من فرحتها بغرق لفرانك. مريم مريم. وانتوا منين؟ ها؟ من دمشالت. أمانة حداكوا الست دي. وبس لما هي ضريري جيبوها تحارب معانا ليه؟ شيح عاوزني افتح عيني. هات لي خبر لويس والبرتوكل. اعدي منين على المنصوره؟ وصدمه شربينا اهي. استنى اما نجيب لك معديه. اعدي عايم وجبر الخواطر امانه لحد ما نرجع. والشبان العداله كلنا. يا مولانا سلطور، الف داويه لم يرجعوا حتى الساعه. في ضريبيه مين؟ لويس دخل المنصورة وقطعا هيسحب علينا. المماليك كلك لازم يرجع حتى 100 غمر. كل أولاد البلد بربطة المعلم. نحاول بيت ابن لقمان اللي مستخبي فيه لويس التاسع. يلا بينا. الله أكبر. لويس بلد ما بتلوس يا لويس. بلد ما بتلوس يا لويس. ما بتلوس يا فلان. بلد ما تتفضل أسألناهم يا لويس. أنا شيح مستعد أجعل من الدراويش سلطان على الديار المصرية لو فكيتم أسري. وهم كان يبقى فيهم سر ولا يبقى لهم كرامة لو كانوا يطمعوا في السلطنة؟ انقذوني يا فلاحين من عار القصر. أنا ملك فرنسا، سيد ملوك أوروبا، ظل الله في الأرض. ويا ظل شمس الفلاحين طلعت. فين البرتقش؟ قواد العظام بيوشي لازقين في الطين في الغطان زرع بصل كلهم. سيدنا الملك لويس. نعم نعم يا مملوك صبيح، اسمك أظن. الكلام ما يكونش مع دول فلاحين، الكلام مع سلالة السلاطين. المماليك أهم جايين. أيوة هم اللي قدروني ويعرفوا أنا مين. خلي الناس عليك وقرباج والنبوت. راجل ده شيحة عدوته صريحة وهزار ذبيحة وسقينا للموت. نحن الممالك نحن سم الموت. خلي الناس عليك وقرباج والنبوت. بلادنا جبال ونحن رجال. بلادنا جبال ونحن رجال. لكن ما في بلاد نصنع منها القوت. نصنع منها القوت.

فبيتونا في مدرسة قنا الصناعية، كل الطلبة دون عنابر وعلى سرير ونبات. من الذي كان مشرفا علينا في هذه؟ الأستاذ عبد الموجود جمعة. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي لشهر يا اشغي ليل وليل ولتلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة انبهار. احكي يا شهر كاد احكي لشهر يا اشغي ليل وليل ولتلوع النهار مغامرات جنيه مصري. عتامي يا بابا يا بدوي عتامي العتامي يا بابا بدوي عتامي ميت بلادنا حلوة منا منا والليل عتامي يا بابا بدوي عتامي. هيتجوز هيترفي هيتجوز هيترفق. مساء الخير يا سادة يا كرام، بسلم عليكم من جيب بنطلون الطالب الهمام سامي تمام، بعد ما حصره عميد كلية الأداب في لحظة الاختيار وخيره بين الزواج من زميلته الطالبة ألطاف أو ترك الكلية بسلام. وإذا كان الطالب قد غادر مكتب الأستاذ العميد مثقل القلب واجف الخطى، فإنني كنت أنا الآخر أتصبب عرقا داخل جيبه من فرط القلق عليه. يا ترى يا سامي هتختار إيه؟ يا ترى هتختار تتجوز ولا تختار تترفد؟ هيتجوز هيترفد هيتجوز هيترفد هيتجوز هيترفد. لكن أنا مش ممكن يا سامي هقبل تضيع مستقبلك علشاني. أنت مستقبلي يا ألطف؟ ده كلام خيالي يا سامي. أنا أضحي بكل حاجة عشان خاطر حبنا. اللي هتعمله ده هيخليك تضحي بحبنا علشان خاطر فروسية ملهاش داعي ولا مكان. إحنا مش هنقدر نعوم ضد الطيار يا سامي. أنا مصمم إن إحنا نتجوز. هو أنا مصمم إننا نفترق. أنت كنت هتتجوزي الشهادة ولا هتتجوزيني أنا؟ أنا كنت هتجوزكم أنتوا الاتنين. الشهادة هي مستقبلك. أنا لو اتجوزتك هخذل والدتي ووالدي اللي استحملوا تغامز الجيران والكلمات الطايشة علشان يدخلوني الجامعة. هعمل زي لاعب بيخرج من السباق قبل ما يكملوا بربع ساعة. لكن الزملاء والزميلات هيقولوا إن أنا تخليت عنك. أحسن ما يقولوا إنك اتجوزتني لأنك اضطريت تتجوزني. لا يا سامي لا، إحنا نأجل الكلام في الجواز ونأجل أي كلام في الكلية لغاية ما ننهي مشوارنا على خير يا سامي. ايه ده؟ انت ملكيش قلب؟ هيجي يوم يا سامي وتفهم وتعذر. الوداع يا سامي. الوداع يا الطف. اميت بعد المشهور اللي بدل يزعمل خلتهم ياكلوا بطورة من تعب يروحوا بيت. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.